الأصل في الطيبات وفيما أوجد الله وخلق ما هو الحل، والأصل في العبادات المنع حتى يأتي الدليل. وهناك من المعاصي ما تنفر النفوس عنها خلقة وطبيعة، خلقة وطبيعة. وهناك من المعاصي ما تكون مفسدة وشرا أوجبت التحريم، فهناك وازع فطري خلقي وهناك رادع شرعي لما كثرت فيه المفاسد وقلت المصلحة. ولذلك جاء في الخمر مع الإجماع على تحريمه، ماذا قال ربنا؟ وإثمهما أكبر من نفعهما، إلى أن جاء التحريم المطلق فاجتنبوه، وهذا الاجتناب كلي من كل وجه. وجاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع الناس عليه. هذه من علامات الإثم، تجد في نفسك قلقا وضيقا، لأن الحلال ينشرح له الصدر، أليس كذلك؟ الإثم يضيق صدرك، وهذا يدل على أن الآثام يتعرفها المرء إذا كان صاحب قلب سليم وفطرة طيبة. وإذا كثر الشر وكثر دعاته فسدت الفطر، فسدت الفطر. لأجل هذا ينبغي أن يسعى المصلحون في كثرة الخير ونمائه، لأنه كلما كثر الخير كثر أهله وكثرت منابعه، وكلما قل الخير وكثر الشر فسدت الفطر وضاع أمر المسلمين. أنتم في صراع بين حق يجب أن تنتصروا له وبين باطل ينبغي أن يقمع بأمر الله.